الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: يشتكي بعض الأطفال خصوصا الذين بين 7 إلى 12 سنين من حفظ القرآن، ويقولون لا يريدون أن يحفظوا ولا يحبونه، فبماذا توصي الآباء والمدرسين؟ أوصي الآباء والمدرسين باستخدام الترغيب أكثر من الترهيب، وأن يكونوا معهم رفقاء، وأن يلينوا معهم، وأن يجلسوا معهم، فإن جلوس الأب مع الابن وهو يحفظ سبب من أسباب حفظه. وأما استخدام الشدة واستخدام الضرب فهذا لا يكون لأجل الحفظ، هذا لا يكون لأجل الحفظ، لأن الضرب عقوبة، والعقوبات لا تنزل إلا على فعل الزواجر، ولكن يستخدمون الترغيب والترهيب، والترهيب يكون دون الضرب. وعليهم أيضا باستخدام الرفقة الطيبة، الرفقة الطيبة في الحفظ، فهذا أمر عظيم من أسباب حفظ كتاب الله عز وجل. يقول السائل: ما حكم حينما يعطس الرضيع؟ نقول له بارك الله فيك بدلا من قول الحمد لله. يقول: لأننا سمعنا أثرا ولكن لا نعلم إن كان صحيح. هذا الأثر ثبت عن بعض السلف، ولكن ليس هو حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس، لأن العطاس من الرحمن، فإذا عطس المولود من غير زكام لا بأس أن يبارك عليه بدلا من قول الحمد لله. أما قول الحمد لله نيابة عن الرضيع فهذه ما ثبتت، وإنما يقال له بارك الله فيك، بارك الله فيك، هذا أفضل من قول الحمد لله. يقول السائل: استيقظت قبل شروق الشمس 20 دقيقة، هل أصلي ركعتي سنة الفجر ثم الفرض، أم أصلي الفرض وبعد الشروق أصلي ركعتي الفجر؟ ما دام أنه استيقظ بعد طلوع الشمس، بعد الشروق يعني بعد طلوع الشمس، فهنا ينبغي عليه أن يرتب القضاء، يقضي أولا السنة ثم يقضي الفرض، يقضي أولا السنة ثم يقضي الفرض. وهذا القضاء إنما يكون في حق من لم يتعمد، أما من تعمد تأخير الوقت إلى طلوع الشمس فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة لا تجزئ، وإنما القضاء في حق من نسي أو نام، في حق من نسي أو نام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في قصة بلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا من سفرة ولعلها من تبوك، فلما كانوا في بعض الطريق من الليل عرسوا، عرسوا يعني ناموا في آخر الليل، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هل من رجل يوقظنا لصلاة الفجر؟ فقال بلال: أنا. فنام القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم وكل بلالا، فما قام إلا وعمر قد نفحه الشمس، فقام عمر وهو يحوقل وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ثم ارتحلوا يعني غيروا مكانهم إلى مكان آخر، ثم أمرهم أن يؤذنوا فصلوا السنة، ثم صلوا ركعتي الفريضة. فهذا فيه دلالة على أن القضاء يكون فيه أذان، ويكون فيه إقامة، ويكون فيه السنة، ثم بعد ذلك الفرض. وفيه دلالة أيضا على أن الإنسان في المكان الذي فاتته الصلاة أنه يغير مكانه. يقول السائل: كيف يصبح المسلم منظما في حياته؟ المسلم أصلا لو التزم بأمور الشرع فهو منظم، لأنه يستيقظ لصلاة الفجر، ثم بعد ذلك إن كان طالب علم أو عابدا يجلس في العبادة وطلب العلم، وإن كان كاسبا يذهب إلى كسبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. فيتجهزون للعلم، يتجهزون للعبادة، يتجهزون للكسب، ثم يذهبون، ثم بعد ذلك يشتغلون بالعلم أو بأعمالهم حتى يأتي وقت الضحى، فيستريحون قليلا فيصلون الضحى، ثم يبدأون مرة أخرى علومهم أو أعمالهم إلى الظهر، ثم بعد الظهر يتغدون، ثم بعد ذلك يستريحون قليلا للعصر، ثم العصر يصلون ويستأنفون من جديد إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء، هذا أيضا وقت إما للعلم وإما للصلة وإما للنظر في أحوال الناس، ثم بعد العشاء يسامر الرجل زوجته والعكس بالعكس وينظر في حال أولاده، ثم بعد ذلك ينام. هذا تنظيم عظيم، فإن الصلوات مرتبة ترتيبا بديعا ينظم نفسية المسلم وبدن المسلم، ينظم حياة المسلم. وأما ما يحصل اليوم من عكس ما مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث جعل الناس الليل نهارا والنهار ليلا، فهذا خلاف الحكمة. يقول: ما هو الطريق الموصل لمحبة الله عز وجل؟ الطريق الموصل لمحبة الله عز وجل ما ذكره الله في القرآن: إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الصابرين. فمن اتصف بصفات المتقين نال محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تريد محبة الله؟ اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، في خاصة نفسك وفي خاصة أهلك وفي خاصة مجتمعك، تنال محبة الله تبارك وتعالى. يقول السائل: قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يقول: هل دعاء المشركين الله عز وجل فيه إشارة توحيد الألوهية لأن الدعاء عبادة؟ الجواب: نعم. المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم الذين حكى الله عنهم كانوا يخلصون لله العبادة في الشدة، فكانوا لا يتوجهون لا إلى صنم ولا إلى وثن ولا إلى حجر ولا إلى ولي ولا إلى عبد ولا إلى نبي ولا إلى أحد، إنما يقولون: يا الله يا الله. إذا تلاطمت الأمواج علموا أنه لا خلاص لهم من هذا الفجاج إلا باستغاثة الرب عز وجل والتلهج بذكره سبحانه وتعالى، عكس المشركين اليوم تراهم في الشدة ينادون يقولون: يا عبد القادر الجيلاني، يا بدوي، نسأل الله السلامة والعافية، يقولون: يا عيسو، يا جيزو. هذا خلاف الفطرة أصلا، هؤلاء خلق من خلق الله، بشر عبيد، كيف يمكنهم؟ لو كانوا أحياء ما استطاعوا أن ينقذوا السفينة من البحر، والآن أصبحوا أمواتا كيف ينقذون السفينة من البحر؟ سبحان من ينكس على القلوب، سبحان من يطمس على الأبصار. والله الذي لا إله إلا هو لا يتعجب الإنسان من حال المشرك، كيف يستغيث بعبد لو كان حيا وهو والطيارة تسقط هو ما يستطيع يفعل شيء، فكيف الطيارة تسقط وأنت تناديه يا مشركين؟ ومن هنا تعلم سفاهة الشرك الذي قال الله عنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لأن الشرك حتى السفه مخالف للعقل، مخالف للفطرة، مخالف لكل شيء، إضافة إلى كونه في حق هضم لحق الله عز وجل في الإخلاص. يقول السائل: هل ورد في الشرع أن للنساء اللاتي لم يتزوجن في الدنيا أزواج في الجنة يوم القيامة؟ نعم ورد، إن الله عز وجل أخبر أن المتقين يحشرون يوم القيامة على أزواجهم، يعني أصنافهم، فكل صنف مع صنفه، وإذا كانت المرأة لا زوج لها فإنها تصنف يوم القيامة، تصنف في الجنة ويوم القيامة بمن تكون أو بمن يكون في منزلتها، أو على قول بعض العلماء أنها تخير لمن في درجتها. يقول: هل يجوز أن يقرأ الإنسان يتصفح المجلات أو البريد الإلكتروني في هاتفه أو أي شيء ليس في ذكر الله عز وجل في الحمام أي الخلاء؟ إذا كان ما فيه ذكر الله عز وجل فإن هذا الأمر يكون مكروها. لماذا يكون مكروه؟ لأن الفقهاء رحمهم الله نصوا على كراهية الجلوس في دورات المياه أو في الخلاء أو في الحمام أو في الحش إلا بقدر الحاجة، وتصفح مثل هذه الأشياء ربما يزيد عن قدر الحاجة، لأن البال إذا انشغل بهذا الشيء فإن البول لا ينزل والحاجة لا تخرج. هذه حكمة الله عز وجل، أن البال لا بد أن يكون مفرغا لقضاء الحاجة، فإذا أشغلته حصل حقن أو حقب وهذا يسبب الأمراض، فعليه ينبغي أن لا نتصفح هذه الأشياء، لا نقول حرام لكن نقول مكروه. أما ذكر الله عز وجل وما فيه اسم الله أو آيات من آيات الله فهذا محرم. يقول السائل: ما هي فوائد زيت الزيتون؟ طبعا هناك فوائد طبية الأطباء يعرفونها، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله فوائد زيت الزيتون سواء على الهواء في بدن الإنسان أو على الرطوبة في جسم الإنسان أو على العظم أو على اللحم أو على العظم، وذكر أنه يكون باردا في الأول وحارا في الثاني، ذكر هذا ابن القيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى كان قال كلاما عظيما كما في الترمذي وفي كتاب الشمائل، قال: كلوا من هذا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة المبارك، وادهنوا به. وقد ذكر بعض العلماء في قوله عز وجل: والتين والزيتون وطور سنين، قال: ما علاقة التين والزيتون بما في وسط الآية ثم رددناه أسفل السافلين؟ قال: فيه دلالة على أن الزيتون يحافظ على النضارة فلا يرد الإنسان رديئا، وهذا وإن كان له وجه لكنه غير منصوص، فهو فهم من مما أعطاه الله لعبد من عباده في كتاب. والله ذكر الزيتون في القرآن، فقال في آية النور، قال الله نور السماوات والأرض، ثم بين مثال نوره في الأرض، قال: مثل نوره كمشكاة، وهي الطاقة في الجدار، كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من ماذا؟ يوقد من شجرة مباركة. تأمل، أولا وصف أنها شجرة، ثم وصفها بأنها مباركة، ثم قال: زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسنا. فهذا فيه فضل الزيتون. وأنا ولله الحمد كنت أشتكي من آلام في ركبتي، كان في عندي تآكل في الغضاريف وكان عندي ضعف في عضلات الركبة، استعملته لمدة شهرين ولله الحمد ألقيت العكاز، وهذا من فضل الله. وقد ذكر بعض الأطباء حتى أطباء الغرب وغيرهم أن زيت الزيتون فيه مسكن طبيعي، أي ألم في أي مكان ضع عليه قليلا ترى أن الألم يذهب، مسكن طبيعي، مضاد طبيعي، وأنه أيضا ينمي العظام. يعني في ناس عندهم تآكل في الغضاريف، عندهم هشاشة العظام، ملعقة واحدة من زيت الزيتون يبعد عنك هذا كله، ملعقة واحدة. فعلى كل حال، لكل حادثة لكل حالة حديث خاص، وهذا يرجع فيه إلى أطباء. مع الأسف أطباءنا اليوم أصبحوا إمعة، يتبعون الغرب في كل شيء ولا ينظرون إلى ما عندنا. قلة من الأطباء المسلمين من قرأ الطب النبوي لابن القيم، قلة أقول، ونادرا ما. يقول السائل: نذرت أن أذبح لله عز وجل، فهل يجوز أن أخذ شيئا من هذا النذر؟ وهل لابد أن أذبح أو يكفي شراء لحم؟ ينظر إلى اللحم، فإن قال الرجل أو المرأة: نذر علي أن أذبح شاة، فهنا لابد من الذبح واللحم لا يكفي. وإن قال: نذر علي أن أقسم لحما، فهنا لا يلزم الذبح. فإن قال: نذر علي أن أذبح شاة، هل يجوز لها أن تأكل؟ الجواب: لا، إذا أطلقت ليس لها أن تأكل، لأن النذر المطلق يذهب إلى الفقراء والمساكين. لكن لو نذرت وقال نذر علي أن أذبح شاة في بيتي، معلوم أنها في البيت هي أيضا فهي تأكل. ولو قال نذر علي أن أذبح شاة أعزم الناس، فله أن يأكل منها ما دام أنه حدد وقيد. وأما إذا أطلق فإنها للفقراء والمساكين. يقول: ما الذي ينبغي على المسلمين إذا ارتفعت الأسعار؟ عليهم الدعاء، وعلى التجار تقوى الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى هو المسعر القابض الباسط يخفض ويرفع. عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا الله وأن يتركوا الاحتكار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل محتكر فهو خطاء. يقول السائل: أنا شاب مستقيم تقدمت للزواج من عدة نساء وأرفض من قبل الأولياء لأني لست إما من قبيلتهم أو من نفس بلدهم، فهل من نصيحة تقدموها إلى الأولياء؟ نصيحتي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: إذا جاءك الحسيب فزوج، ولا قال: إذا جاءك النسيب فزوج، ولا قال: إذا جاءك صاحب المال فزوج، ولا قال: إذا جاءك صاحب المنصب فزوج. ماذا قال؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. أمران: الدين والخلق. وإنما خص الخلق لأن بعض الناس قد يكون عنده دين لكن ليس عنده خلق، وبعض الناس قد يكون عنده خلق وليس عنده دين، فلا بد من الأمرين معا. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. طيب إلا تفعلوا؟ قال: إلا تفعلوا تكن فساد عريض. لماذا يصبح فساد عريض؟ لأن هذا إذا رفض والمرأة تبقى في بيتها يحصل فساد من العزاب والعزبة، فينبغي الحذر من هذا الفعل، وليتق الله عز وجل الأولياء. وقد نهى الله الأولياء عن العظم، قال: ولا تعظلوهن، ولا يجوز العظم، وهو منع المرأة من الزواج إلا من يكون على هوى الأب أو على هوى الأخ أو على هوى الإبن، فهذا محرم، العظم محرم. النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر عليه الصلاة والسلام، زوج ابنة عمته القرشية المخزومية، القرشية المخزومية، وكانت من أجمل النساء، وكانت بكرا يتمناها ألف رجل. زوجها من؟ زوجها من مولاه زيد بن حارثة، مولى يعني عبد اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي من الإخوة، هذا أمر عظيم، فينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يراعي هذا الأمر، وإلا يكون فساد في المجتمعات. اليوم انظروا إلى أسباب الطلاق، 60% الآن نسبة الطلاق. ليش؟ لأن أكثر الزيجات تتم بدون رضا المرأة ولا مشورتها، على أن هناك أسباب أخرى أيضا، لكن لو أنها يعني زوجت ممن ترى فهنا لا يحصل هذا الفساد، وإن حصل فإنه قليل ونادر. يقول: هل يجوز مسح مقدمة الرأس فقط عند الوضوء؟ يعني بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ ما يريد أن يخلع الطاقية فيعمل هكذا ويكتفي. الصحيح من أقوال أهل العلم، هذه مسألة خلافية، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز مسح مقدمة الرأس ولا يجزي، وإن قال بإجزاء بعض الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولا مرة أنه مسح بعض ناصيته، بل كان يمسح رأسه كله. والله يقول في القرآن: وامسحوا برؤوسكم. طيب الآن سؤال: الله الذي قال فاغسلوا وجوهكم، هل يجزي غسل بعض الوجه؟ يقول: ما في بعض. طيب ما في مشكلة، ما في بعض، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هل الباء هذه باء التبعير؟ يقول العلماء: ما في شيء اسمه باء التبعير، فامسحوا برؤوسكم. الباء هنا باء الآلة والسببية، أي اجعل يدك ملصقا باللصاق على رأسك وامسح. فإذا الصحيح أن مسح بعض مقدمة الرأس غير مجزي، إلا إذا كان الإنسان عنده مرض أو عذر، هذا شيء. يقول ابني عمره 15 سنة ولا يصلي إلا إذا أخذه والده للصلاة، ووالده قليل جدا وجوده في البيت، وأنا لا أكلم ابني ولا أعطيه النقود إذا رأيته مهمل لصلاتي، وأحس أني قاسية عليه. ما العلم؟ لا، أنت لا تقسين عليك، الواجب عليك أن تحذريه وأن تخوفيه. الآن نسأل سؤال: لو كان ابنك يحترق، هل كنت أنت ستنشغلين بالمال وبشيء آخر أو بإنقاذه؟ فترك الصلاة أعظم من احتراقه بالنار. علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نقيم من يعيشون معنا في البيوت على الصلاة. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. والقسوة في الأمر بالصلاة مطلوبة، لا سيما بعد العاشرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: واضربوهم عليه. لماذا أجاز الضرب مع أنه لا يجوز؟ لماذا أجاز الضرب؟ لأن فعله شنيع فاستحق إباحة الضرب، وإن كان هو آخر الكيد. يقول: من قال حين يصلي وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة حين يمسي، يقول: ما وقت بداية هذا الذكر؟ بداية وقت الأصباح من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا وقت أذكار الصباح. ووقت الإمساء على الصحيح من أقوال أهل العلم من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، بعد ذلك يعتبر قضاء. يقول: نخاف على المميزين من الغزو والإلحادي المتسرب بالشبكات، فهل نقف مكتوف الأيدي؟ لا، لا نقف مكتوف الأيدي، والله الحمد هناك عدة مواقع ترد على الإلحاد وأفكار الملحدين، ولله الحمد والمنة. وعلينا نحن أن نحصن أولادنا بالتوحيد وبحفظ كتاب الله عز وجل وبإشغالهم بالصحبة الطيبة وإبعادهم عن هذه المواقع الإلحادية. ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشكورة قد كونت فريقا خاصا لصد دعوات الملحدين، وهناك عدة مواقع سواء في الكويت أو في السعودية أو في الإمارات لرد الإلحاد، ولله الحمد والمنة. يقول: ما تفسير قوله تعالى: يا النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ تفسيره ما جاء في سبب النزول، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل شرب عسلا عند إحدى زوجاته، ثم قال: والله لا أشربه عندها، فأنزل الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. هذا معنى هذا سبب نزول هذه الآية، ويبين معنى. فالإنسان لا يجوز له أن يحرم على نفسه شيء أحله الله إرضاء لفلان وفلان. يقول: هل يوجد آية يطلق عليها الفقهاء المفسرون آية السيف؟ نعم، هناك آية السيف، هناك آية التوبة، وهناك آية المجادلة، هناك يعني أكثر من 1000 اسم للآيات في كتاب الله عز وجل. آية السيف هي قوله تعالى في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذه يسمونها آية السيف. وقوله عز وجل: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يسمونها آية السيف. وآية التوبة هي قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وآية البراءة قوله تعالى: تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن هناك لبعض الآيات أسماء، مثل آية الكرسي أيضا تسمى آية الكرسي، ومثل آية أيضا التحدي: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ونحو ذلك من الآيات. يقول: هل تدخل النساء في حديث من صلى الفجر وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس؟ الجواب: نعم، النساء يدخلن في هذا الحديث. فالمرأة إذا صلت الفجر ثم جلست في مصلاها حتى تطلع الشمس كتب لها أجر حجة وعمرة تامة تامة. يقول: مؤجر يقوم بتأجير شقته بمبلغ غالي في عقد الإيجار ووصل استلام بمبلغ الإيجار، وفي الواقع المستأجر يدفع أقل من هذا المبلغ، وحجته أن القانون مع المستأجر وبهذا أستطيع إخراجه من العين بأي وقت. هذا لا يجوز، هذا كذب، والكذب محرم في دين الله عز وجل. يقول: ما هو واجب الشاب المسلم تجاه واقع الأمة وما هي فيه من تخلف بين الصناعة والتقنيات والحرب؟ واجب الشاب المسلم أولا أن يتسلح بالعلم الشرعي، ثانيا أن يدعو الله عز وجل وأن يكون همه وغمه شأن الأمة، ثالثا أن يبذل جهده ووسعه في رفع المعاناة عن هذه الأمة وأن لا يكون كسولا خذولا. هذه هي الأمور. الأمر الرابع أن يكون أن يسمع ويطيع بالمعروف لولاة الأمر، فإنهم أعلم بأحوال ما يصلح الأمة من الخارج والداخل. يقول: ما حكم السحب من البنوك الربوية؟ إذا كان المقصود بالسحب أن الإنسان يسحب، أن الإنسان يسحب هو حسابه في بنك إسلامي ويسحب البنك ربوي لأنه لا يوجد إلا هذا المكينة مثلا، فيأخذ البنك الربوي 100 فلس، هذا لا نقول إنه محرم، ولكن نقول إن هذا فيه إعانة لهم على الشر، هذا فيه إعانة لهم على الشر. فإذا كنت تجد مكينة للبنوك الإسلامية فاسحب منها، فهذا أولى وأبعد من الشبهة. أما إذا كان ليس عنده فيزا وليس عنده رصيد من البنك الإسلامي، عنده فيزا وليس عنده رصيد، والبنك الإسلامي إذا ما كان عندك رصيد تدخل الفيزا لا يخرج لك شيء، إذا أدخلته في البنوك الربوية يخرج لك ما، هذا ربا، هذا ربا صريح، هذا ربا صريح لا يجوز. يقول: بالنسبة للاستعاذة بالله من الشيطان عند شعور الوسواس في الصلاة، هل هذا مشروع حتى أثناء قراءة الفاتحة وصلاة الفريضة؟ هذا مشروع في أي وقت، إذا أحس الإنسان بالوسواس يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان ثم يتفل عن يساره سواء كان في القيام أو في الركوع أو في السجود. يقول: رجل تزوج من امرأة لديها ولد وطلبت منه أن يسجل الولد على اسمه، رجل تزوج من امرأة لديها ولد وطلبت منه أن يسجل الولد على اسمه، هل يصح هذا الفعل؟ لا، ما يجوز، هذا من نسبة الولد إلى غير أبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن قل، رواه الإمام أحمد، كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، فهذا أمر محرم. يقول: شخص دخل في صلاة العشاء ثم انتابه شك أثناء صلاة العشاء بأنه لم يصلي المغرب، وبعد أن أكمل صلاة العشاء تأكد بأنه لم يصلي، فماذا يعيد؟ يقضي المغرب فقط ولا يعيد العشاء. يقول: ما الحقوق الواجبة على كل من الزوج والزوجة في حال تطليق لا طلقة أولى؟ في حال من الإنسان طلق زوجته الطلقة الأولى فإنها زوجة تبقى في بيت الزوجية حتى انتهاء العدة، إذا خرجت من العدة تصبح الآن مطلقة بائنة بينونة صور، تأخذ متعة الطلاق ومتعة العدة، تأخذ متعة الطلاق ومتعة العدة. أما ما دام هي في العدة فهي في زوجة إلى الآن. يقول: هل يجوز لي أن أمارس مقدمات الجماع معها؟ مجرد ما أن تقبل المطلقة طلقة أولى أو المطلقة طلقة ثانية، مجرد ما أن تلمسها بقبلة أو شهوة فهذا يعتبر رجوع، هذا يعتبر رجوع، خلاص الآن صارت ما هي مطلقة، صارت الآن مطلقة طلقة واحدة والآن كأنك رجعتها. يقول: ما حكم قول البركة فيكم وأنتم البركة لكبار السن من باب التقدير والاحترام؟ هذا أمر لا بأس به، لا شك أن البركة مع الأكابر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كبر كبر. والأسئلة كثيرة. يقول: أخواتي قاموا بإنشاء حساب خاص بهم على تطبيق الواتس ويقومون بحفظ القرآن والتسميع لبعض عن طريق تسجيل صوتي للتسميع، وذلك أن كل واحد منهم تعيش في بلد، فهل هذا العمل جائز؟ إذا كان المقصود التشجيع وهناك مشرف عليهن يصحح تلاوتهم فهذا أمر لا بأس به، أما إذا كان على سبيل التفاخر فلا. يقول: هل يوجد بالشرع ما يسمى التكافؤ بالأنساب؟ التكافؤ بالأنساب هذا ذكره بعض الفقهاء، هذا ذكره بعض الفقهاء، العرب بعض لبعض أكفاء ولا عجم بعض لبعض أكفاء، هكذا يقولون، لكن هذا في الشرع فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول ما حكم تحديد اللحية بالموس دون قصد؟ والمقصد من التحديد فقط لترتيب الشكل، كون الشخص يتضايق من عدم التحديد. إذا كان المقصود تحديد اللحية بالموس يعني يزيل الشعر من الخد أو من العنق، هذا أجازه جمع من الفقهاء، والصحيح أنه يجوز أن الإنسان يزيل الشعر الذي على الخد أو الشعر الذي على العنق، هذا ما في بأس. وإنما الذي لا يجوز هو إزالة الشعر الذي يكون على اللحية، وهي العظم الذي هو الحنك نسميه، هذا لا يجوز إزالته بحال من الأحوال، وهو الذي يكون خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من قول اعفوا اللحى ارخوا اللحى. وإذا زادت القبضة عن وإذا زادت اللحية عن القبضة من أي جهة، سواء من أسفل أو من اليمين أو من الشمال، فالصحيح أنه يجوز أخذه لما جاء عن جابر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول هل يجوز شراء من رجل اتضح لي أنه يغش الناس بحلفه كذبة؟ من حيث الجواز يجوز، لكن تركه أولى حتى ينزجر. يقول أيهما أولى ببر الوالدين؟ بر الوالدين أم طلب العلم إذا تعارضا في ساعة واحدة؟ لا شك أن بر الوالدين مقدم، بر الوالدين مقدم، لا سيما إذا لم يكن غيرك يبرهما. يقول ما حكم إلقاء السلام على الموجودين في المسجد من قبل المصلين الوافدين للمسجد، وهل يجوز الرد عليهم أم لا؟ إلقاء السلام على من في المسجد إذا كانوا في حلقة علم أو ينتظرون الصلاة فهذا لا يجوز، وهو خلاف السنة، وقد كرهه جمع من الفقهاء، ونص عليه ابن مفلح في الآداب الشرعية. لكن إذا كان المصلون قد انتهوا من الصلاة وجلسوا يتحدثون، فدخل أحدهم يسلم، فهذا لا بأس به. يقول إذا دخل المصلي الصلاة متأخرا بعض الشيء ولم يدرك غير الركوع مع الإمام، فهل تحسب له الركعة أم لا؟ حيث أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الذي أدرك الركوع أدرك الركعة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ويسقط عنه الفاتحة والقيام فضل من الله ومنا. يقول ما حكم تحريك أصبع اليد أثناء التشهد؟ وإذا كان جائزا فكيف تكون حركته؟ أصبع اليد يشار بها في التشهد هكذا، إما بهذه الطريقة 53 أو بهذه الطريقة يعقدها عقدا، صورتان، إما هكذا وإما هكذا، ثم يشير بها إشارة. جاءت عدة روايات يحركها، جاءت رواية يشير بها، جاءت رواية يدعو بها، أي واحدة فعلها الإنسان الصواب أنه لا بأس. الصحابة كان منهم من يشير بها، منهم من يدعو بها، منهم من يحركها. يدعو بها يعني التحيات لله والصلوات، كما الإمام يوم الجمعة يدعو يقول اللهم اللهم الله، كل ما جاء دعاء ترفع، وإذا لا يوجد دعاء تنزل هكذا. يقول ما حكم إغماض العينين أثناء الصلاة؟ غمض العينين أثناء الصلاة في القيام أو الركوع أو السجود مكروه باتفاق الفقهاء. يقول ما نوع الخف الذي يجوز المسح عليه؟ الخف الذي يجوز المسح عليه هو الخف الذي يكون طاهرا ومغطيا لموضع الغسل، وأن يكون في مدة المسح، وأن يكون لبسها على طهارة. هذا الشروط المسح على الخفين والجوربين، والله تعالى أعلم. ونفتح الآن مجال لكم لأن لكم حق، سامحون. إذا أحد عنده أسئلة تفضل. لا غيرك أنت. زين كذي يكون كفين إن شاء الله. قول. سؤال يسأل شيخ يوسف، يقول إذا رفع الإمام يديه في دعاء الاستسقاء هل المأمومون يرفعون أيديهم؟ الجواب نعم، لحديث أنس قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه فدعا ودعونا. إذن يرفع المأمومون أيديهم إذا رفع الإمام يديه في دعاء الاستسقاء، وغير ذلك لا يرفعون أيديهم. نعم. ما حكم المستحاضة هذا حقيقة الشيخ يوسف يسأل عن سؤال أنا ما أعرفه، لكن أذكر السؤال لعلي أبحث عن جوابه في الجمعة القادمة. يقول: ما حكم الأم المستعارة؟ أنا أول مرة أسمع الأم المستعارة. يقول إيش يشترون؟ إيش يؤخذ من مبايض المرأة التي يؤخذ من مبايض المرأة التي لا تريد الحمل أو لا تستطيع الحمل، فيوضع مبايضها مع مني زوجها في مبيض امرأة أخرى، صح؟ أو في رحم امرأة أخرى تستطيع الحمل. هذا سؤالك؟ لا أعلم الجواب. على كل حال، وأذكر أن في فتوى من مجلس يعني رابطة فقهاء المسلمين، وإن شاء الله أرجع إليه وأذكر نفسي وإياكم به في الجمعة القادمة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.